بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب المجاهدة باب يهي المجاهدة معنى نفتين للجهاده وحاوية لغو خصبه وحامار كان نفتين شعلين يتعضع إن لغو خصبه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. عائشة وحال قورنا إياه بنت أبو بكر الصديق إلى إرها لها كان نقضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من استاغ من الليل هبينك أي استاغ تري حتى تتفطر قدماه إلى ما يدل دل عن قمديس أي تتشقق إلا يقمده أي دلدلاعان أي يستاق تري النبي صلى الله عليه وسلم وعباده أتاق نام تري هبينك. فقلت وعن كولي له النبي وعن كولي بيت العائشة لما تصنع هذا يا رسول الله، ما حد صدا أصمين سا رسول كي له هذو لما تصنع هذا كام حد صمين سا كي إن تستهلسوا إلا قمده يكو دلدلاعان. وقد غفر الله ما تقدم من دمك وما تأخر، iyadoo waliba ilaahay uu dhaafay dembigaaga kiisii hore iyo kiisii dambaba xataa isaga dhibaysaaye cibaadada isaga fududayn weyd. qaala nabigu wuxuu ku yidhi sallallahu alayhi wasallam afalaa uxibbu an akuuna cabdan shakuuran, miyaanan jeclayn afalaa uxibbu miyaanan jeclayn an akuuna cabdan shakuuran inaan noqdo addoon mahadnaq badan oo ilaahay subxaanahu wa taala u mahad celiya sidaa inaan noqdo miyaanan jeclayn. معنى صلاة تعليوية متفق عليه بخاري مسلم أياس وافقي حديثك. إن الشكر الاعتراف بالنعمة وفعل ما يجب من الطاعات وترك المعصية. شكرا راح يكون شيئا إن الاعتراف النعمة يين للسماء يوحى مركا واجب وطاعاتك يمعاصدا إن لقدتغو أي مركا كتل ما ميان شكرك. هذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. لفظ قاس ولفظ البخاري استقوا كلانا أما كانوا كلانا صحيحين كتب البخاري مسلم با استقوا آمن رواية المغيرة بن شعبة حلقتها رواية عائشة كتاي مغيرة بن شعبة استقوا أنا صحيحين كتب أكو يالا. وحنوات النوم يحديثكو إنو وحوية ينقفكو نفتيس وخصبه وضع هذا إلهي سبحانه وتعالى كل ساميه هذا يتمت فرله يهذا يتمت صنعه إنه قفه النفط مكة حكميه. رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم إلهي دمي يستركي تمام ضعفي ما دام مستعصى مين أيه أو عباده التغنان إلهي دمي دلدل عيان يمعنى قفك أن دمي يستركي سمتنا لضعفين وأن لو شغن لضعفي ساقنا إلهي قد بونتهي إنه مكة عباده وحوية سميه فربدا وإلهي سبحانه وتعالى وقوده واده. أن بعوت المامية شيخ الله يقانو ابن أبي جمرة مش راح الحديث كم يدأ يجب الله يخطر ببالنا أن الذنوب التي أخبر الله تعالى أنه بفضله غفرها للنبي صلى الله عليه وسلم من قبيل ما نقع نحن فيه معاذ الله، لأن الأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع ومن الصغائر التي فيها رذائل. وحوليه وحواتبه إنه مركا قلبك نقصر دعين دنبيه إلهي سبحانه وتعالى وكور رمين النبي قولا فايوه إنه يهين وحن نقصر نوكله معنى دنبيه نقصر عينه إيه دنبيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله فايوه إنه وحشبه سكول آن يهين أما الله قال غيص قلن كرا إنه يهين وَيَوْرِي لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ مِنَ الْكَبَائِرِ بِالْإِجْمَاعِ. أَنْبِيَادُ وَهُمْ مَعْصُومٌ كَيْنْ كَبَائِرَ إِجْمَاعٌ بَيْنَ الْكُفَّارِ وَالْكَبَائِرِ مَكَ أَنْبِيَادُ مَعْصُومٌ كَتَهَايْ وَمِنَ الصَّغَائِرِ الَّتِي فِيهَا الرَّذَائِلُ سَتَوْ كَلَّا وَهُمْ مَعْصُومٌ كَيْنْ دَمِيَادُ الصَّغَائِرِ تَأَ لَكِنْ وَهُوَ الرَّذَائِلُ كَيْنْ حُمَانْتَ كُسُغَنْتَهَايْ بِمَعْنَى هُوسَيْنْتَ يَدُلِّنِمَدُ أَيْ مَكَ لَا سُقْتُ وَحْلَابَ أَفْعَاشَ حُنْحُنَا وَلَوْ دَمِي آدُ وَمَا يَنْقُنِنْ لَكِنْ أَفْعَاشَ خسي جيل إذا شذا يكوس وقان تاينا أم بياض معصومي كيني لكن معاصيده كلا على صغائر تكلا آن رضا إيشنا هين دنبيه ذا كبير تانا هين تا حوي النبي ذا مكدي عكرتام سكما دي عكرتو يضا لبقى البكوس تغن وعنو ذا عدك من وحيدي كما دي عكرتو ابن بشر روا كم يتغلظا ولب أكثر كو تيرين حتى صغائر تنبيه النبي ذا كدي عين أرعو لبقى لبعلك من وحي مايا وحوي وكدي عكرتا صغائر تيريري النبي ذا وكدي عكرتا لكن لقو مصوغو إيه وحوي ولا قبر الوتية علامة الشيخ الإسلام ابن تيمية أيانا كاميرا عدة تيري وعويان نبيادة صغير وكمان دعي كران وعويان عدة تيري الشيعة وقور ريسي بيساقو يوري وحانا يمركا دوني سلان وقدكتان أي مدودة أي ليه ومعصومين أي مركا أي سوغيان أي سلان وقدكتان أي أي دونيين ساسة علامة ابن تيمية رحمه الله تعالى ويساقو مركا حويان مرم مركا المهم لكي لبادة كالي يعني كبيرتو قد عند نبيادة iyo waxa weeye saqaarta ku weeda liita ee radaalada ku sugantay liidnimadu inay ka dhiciin labada ayada waa isla ogol yahay ee waxa kale waxa uu tusinayaa inay marka tahay nicmada Alle inay ku siiyo shukri waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala kugu nimceeyay waxa weeyaan haday caafimaad tahay iyo haday aqli tahay iyo haday cilmi tahay iyo haday marka bi jamee'i ni'amil laahi lati la tuhsa wa la tu'ad ni'am ka ilaahay aan la koobi karin inay tahay inay ku kordhiso waxa weeye shukri iyo mahadnaq yani ku kordhinin kibir iyo had gudub inay ku kordhinin waaya marka rasuulku Ilaahay sallallahu alayhi wasallam isaga cibaadada ciidna ku gaari karmayso oo si kasta qofku u dadaalo cibaadada rasuulka ma gaari karo laakiin hadana inuu ku daydo oo macna dariiqiisa isku dado wuxuu kala iman karo inuu ka yimaado ayaa waxa weeyaan waajib qofka saaran u markaa yahay عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وحا النبي يقوم من يقوم يستغى من الليل أبيك حتى تتفضل قدمه إلى لبيس كنت غير دبد الله عن فقلت له حنقول بي عائشة تري لما تصنع هذا يا رسول الله رسولك لو محادث ذا أصمين إيسا وإيسا يسقل لي بيسا وقد غفر الله لك إستغوا إلهي كودا فأليك ما تقدم من دنبك وحي حرم ري دنبك يوم أخر وحي دبدعي قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا ميانا تشعلين إن النقضة أدون شكر نقبضا أمهد علم بدا إن النقضة ميانا تشعلين معنى واتشعلين متفق عليه هذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية مقرة بن شعبة وحوه لفظ البخاري باوريي لكن وحوه يسقو الله ميدانا لبدا الصحيح با وكويا اللوية وعن أبي عبد الله ويقال أبي عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله وحلق ورنيا حاكل الله إلى أبو عبد الرحمن كن يدي اسم أبي عبد الله بس أبو عبد الرحمن كودنبا نغرى وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى رسولك وإيان رضي الله عليه رأي لك نغضه قال وحل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى هبان مغلي ويقول له عليك بكثرة السجود وحد لا سمتا سجود بدن عليك بكثرة سجود سجود بدن وحوي لاسن معنى صلاة بدي فإنك لن تستد ما سجودد لله الله سجد سجود ما سجودد إلا رفعك الله بها درجة هذا إلهي أسجودنا إلهي وحكرك وقاري درجة وعض عنك حكاك ترتريها بها سجودة خديئة قفئي خلطنا إلهي وحكاك ترتريها رواه مسلم حديث كان مسلم صحيح عيسى وحوي كوري وعرا نوت المامية إيه وحوي صلاة الأبدية ومرك لا يدي عليك بكثرة السجود دي السجود يضا بلا صلاة اللي ماتش يضا بدي وحيابا يدي أذان من باقي من بابي إدلاق الجوس وراية الكل جوس بالا الشيء قضوا صلاة دي كم يتأخ السجود دي صلاة دي دمانا لو تشيدا ولي بعد المدير أذان هذه مرك أساس كرا الله شيء كم يدا salaadi wax ka minta la shaqo dhamaantood loo jeedo shaygaas waa inuu noqdaa rukni ama shardi ama wax la mid ah salaada waxa ay muhiimadkeeda aan la sheego marka la doonayo inta kale ay ku tus marka sujuud badba nabiga sallallahu alayhi wasallam thawban buu sujuud sidaa sujuud kasto oo ilaahi subhanahu wa ta'ala uu sujuudana ilaahi darso wax kugu qaariyo damir oo kaga daadinaya marka la yiri waxa weeyaan fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan khalas kiba ku suganiyada السجود إلهي سبحانه وتعالى ودرجات كركو قاضية دم بنا كاغا دادين إياه وسجودي خالصة هذا لله ما كان له سميناي خلاص قال الجبر روتينيا خلاص ك يدا الجبر روتينيا العبادة لما انتهت حتى أنا خلاص أنا يكون أنفعينن أنا وحوي يا بورين أما برا روتين الجبر روتينيا السجود هذا كده ده شيء لله خالص نقطه أو عد كلامك أكو أركتي وسجود بدن يهي وصلاة بدن يهي أنا قصدي قاعد نقص ودين أي نقطة لله كليه تحتين مركب تونس مركب حنوف أيضا يا نوافيشة إن وحوي يا الجود دياله نوافيشة عصونا مركب سيئات كبابين صار ترتر يسوا إن الحسنات يدون السيئات إلى وحليه سبحانه وتعالى وحوي حسناتكم حي ترتر سيئاتك سيئاتك أي ترتر يا علامة ابن عثيمين رحمه الله أو كم يدعى علماء كتك تيتار كتلات من قاليه وحاوت الماما يا حديث كانوا كلامركم مرة أيوه تبتي سقارك كتلات الماما يا وفكي إلهي هل مرء سجودة أنا قال استنين وفكي إلهي هل مرء سجودة لله سجودة أنا قال استنين كتشم عادة تكدا أما ما أنت عيد قرد تكدا أما ربنا أنت قرد تكدا inaana galaysinaan galaysinayno markay keebad gaartay waxa uu waa kaan waligi ilaahay sujuudin islaam ma sheegtee kaan waligi ilaahay u sujuudin kaan galaysinaan weeyo taarikhtaadka waa kaafir akbar oo diinta ka baxay waa ka weeye ayu ku tuti saqaarkii raxiima wallahu ta'ala rahmata wasi'a u ku tilmaama wa ya arabi abdullahi wa yuqalu bi abdurrahman thawban mawla rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mawli rasulka halaga warinaya إلهي رأى لي أكنه ذا قال إنه يريد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بان مقلا يقول له عليك بكثرة السجود وحاد لا سمته سجود بذن سجود بذن لاسم فإنك لن تستر ما سجودد لله ألا ما سجودد سجدة سجود ما سجودد إلا رفعك الله بها درجة إلهي حكرك وقال درجه وحط عنك وحكاك ترترى بها يد خضيئة قفنا وحكاك ترترى هي خضايا رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال أنس وحال قوله رأى لها كالنقضو قال وحوري غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر غاب ومغناضي عمي أذيركي وأه أنس بن النضر رضي الله عنه رأي رأي لك النقض عن قتال بدر تقال كي بدر أيو كم غناض وما حاضرين بدر ندي أصحاب الخير وشمي بضنين با أصحاب كوبا لا صدح بغولي وحوغي تبغولي روري وطوان أياك قب قريبا لهذا فقال وحر يا رسول الله رسولك لهذا قبت عن أول قتال قاتلت المشركين وحن كم غناضي تقال كي يقوه الرئي أو مشركين تقال الله قال أنتون لئن الله أشهدني هدي إلهي حاضر سيئو قتال المشركين تقالك المشركين تللقليو لا يرينا الله إلهي موتي ما أصنع وحاسمين فلما كان يوم أحد ما ننتي أحد مركي نقاطي أحد أي حاسي شيء انكشف المسلمون ومسلمين توا فيدمين أو ياعين وإن بطن وكم إذا وعررتي فقال وحو يري اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء أنا سنو نظر باورانا أيام إلهو حنكا قعدر دارانا أيام وحي صميين كواسو يعني أصحابه أصحابه دي سوشي ده وحو يفيدا كي يفيد مين بان إلهو كا قعدر دارانا أيام وأبرو إليك وحي إلهو كا قبر النغون أيام مما صنع هؤلاء يعني المشركين وحي صميين كواسو ومشركين طا والنبي إلهي لدك أعلم أيام وحي صميين إلهو بريبان كا قاحي ثم تقدم وهر مري وتقال كي أيو مركا وهر مري فاستقبله حاسوقا بلوكوريمي سعد المعاد سعد المعاد بكوريمي فقال وحر يا سعد يا سعد المعاد الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد كنذا وحوى يا ربك كعبة يا كل أرتدي إني أجد ريحها وحنهليا oo janada urteed aan ka helay min doon u xidin burta wax sukadeeda ayaaban janada iga soo uraysaa janadiiba halkan dhowbay iga soo uraysaa qala sa'adu sa'ad wuxuu fa mastada'tu man kar kar ya rasuulallah rasuulki laa ma sanaa ninkaas wuxuu sameeyay anuu gaaladii qaabilay oo isagoon cidba wadanin waxa weeyeen kafool kafool u wajahay ma kari karaan arrinka. Qala Anas, Anas waxa uu yiri raawi xadiiska, fawajadnahu inna qadarka waha, fawajadna bihi waxaanu helay ninkii Anas nadar oran jiray bid'an wa thamanina darbatan bisayf, dhowr iyo sideetan darbo oo seefa, aw ta'natin birumhin ama ahaaday waran lagu muday, aw ramyati bisahmin ama ahaatay leeb lagu ganay. Wawajadna waxaanu helay qad qutila iyadoo la dilay, wa masala bihi lmushrikuuna mushrikuuna ay googooyeen cadcad u jareen, famaa carafahu axadun qofna ma garanin, ila ukhtuhu walaashii mooyaane bibanaanihi, yani waxay ku garatay farihiisii ama xubnihiisii ayay ku garatay, manaha xubnihii faraha ayay waxa weeye ku garatay, laakiin qof kaloo gartay maba jirin sida ninkaa loo jarjaray cadcad loogu gooyey. Qaala anasna wuxuu Anas bin Malik, kunnaa waxaanu naraa qaar arka aw naduna ma maleeya ana haadi laaya aayaddani nasalat fiihi inay kusoo degtay isaga wa fii ashbaahihi, Anas nadar iyo ragga la nooca in aayaddani kusoo degtay baanu malaynaynay amaanu ra'yaynaynay. وآيات واتي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحو منه ينتظر, مؤمنين توحاكم ذا الرق صدقوا ما عاهد الله كرم شغي وحي إليك رب العالمين عليه سقا إلى آخره أي الآخر آية لا آيات ما كان مات كيدة يعني وحنو أركيني أن أنس من نظر يأمثال شيسة نكتودكتي متفق عليه وهي بخاري مسلم أتكوافقين. قول لا يرين الله رؤيا بالدم الياء وكسر راء لا يرين يدا لدميه رعدنا لفتح لكسريه, أي لا يظهرن الله ذلك للناس إلا هو موجين دونا وحاوية وحان سمية مالين تاس إلا هيدك وموجين دكو أركي دونا وي ورؤيا ببطلهما وحالا كرولا ورين لبضل فتحيه ومعناه ظاهر أي لا يرن الله مكانه لا يرن الله إلا هو أركي دونا إلهي وأرك الدونا بمعنى إلهي سبحانه وتعالى دأول بواقة سيوحور عيان لكن وحويا يعني واقعت ماذا حقيقة لو أركه أي وجه إذا مركان. الحديث كاني وحاول نوت المامية صحابة رسولك رضي الله تعالى عنهم قار كم ده إيا سيدة مركان نفته ده آني مركا وحويا وحبوا أبايا لترين أي وخص بترين أي وكلف بترين وحويا حقه إيا جهادك jihadka inay u kalifi jireen ninkaali Anas ibn Nadar dagaalkii Badr waa ka maqnaaday. Sababtu ugu maqnaadana wuxuu ahaa dagaalka Badr dagaal loo wada balanay ma ahayn. Nabigu sallallahu alayhi wasallam isagoo Madiina jooga ayaa laba nin u yimaadeen, markaasay u sheegeen markaa waxa weeye safar Quraysh leedahay oo Shaam ka yimi oo maalmaha aan ka soo beegan oo waxa weeye soo socda. Abu Sufyaan baa safarkana waday ilaa iyo waxa weeyaan xolaad fara badanina waa saaraay raga wateeday culka wadeena ilaa farta nin oqro ah gabigiisa. Marka Nabigu sallallahu alayhi wasallam saxaabada wixii markaa diyaar ahaa ayuu buurina keena wuxuuna doonay inuu markaa jidka u galo oo safarka soo qabto 300 iyo xogay ba raacay la dhowr iyo 10 marna 13 afriyo ila 18 ta dhaxaysa ilaas lagu sheegay. Dabeytana waxa weeyaan waa kuwii ka baxsaday oo waxa weeyaa Abu Sufyaan markuu warkii helay ayuu waxa weeyaan dariiqa saaxilka maray wada aad uga fogaatay markaa loo mar jiray Makkah iyo Sham ku dhaxaysa aanahay muumariyo culkii. Quraysh markay maqashay waliba nibuu diray Abu Sufyaan makuu diray wuxuu yidhi waxa weeyaan Quraysh wargii waxa safarkiini la qabsay dabatana way soo baxeen iyagu ciidanad fara badan isaguna waxa weeye waa safarkii waa badbaaday markuu tagay warqad koodba wuxuu war badbaaday soo noqda waxa weeye hal qoys Bani Suhra nimanka la jeeday inay ahaayeen malaynaya adigu halka markaa reer ama hal jilib oo odaygoodu yidhi in celiyo la 300 waxa weeye baa noqday. Intii kale waxay Badr bay yimaadeen iyagoo kun ku dhawdhow kunni iyo ku dhawdhow saxaabada rasuulkuna waa 312 dagaalkii Badr baa ka dhacay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo markaa diinta kor ugu qaaday yoomul furqaan lagu magacaabay waa la garanayaa markaa saxaabadiina waxa way wax yar baa laga dilayay 14 meelaha saxaabada laga dilay. Gaaladiina markaa waxa way 70 waa laga dilay 70 waa laga qabtay jabba ka dhacay. Marka ninka loo yaqaan Asmun Nadar maalintaasna goob joog ahay dabeytana wuxuu jiclaystay inuu markaa deejoogi lahaa wuxuu rasuulkiilaa maanta waan maqnaaday oo qadarka Ilaahay baan ku maqnaaday laakiin haday aan goob dambe xaadiro oo gaala lagu la kulmo bal waxa weeyaan wuxu galo waa la ogaan doonaa riyaayay tus kama yahayn laakiin waxa weeyaan waxa laga qaadanayaa baydhaadeen oo marka ka ahay in qofku naftiisa ku ilsaamiyo waxyaabaha marka waxa weeyaan danteeda kuna balan qaado wacdiga markaas leeyahay fulinaysa inuu ku balan qaadi karo marka balan uu galay oo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam u sheegay oo waxa weeyaan la galay ayuu ahaa inuu marka maalin dagaal hadu xaadiro inuu marka waxa weeyaan aan waxba isku la harin sidii baan u dhacday dagaalkiina waa galay waxa weeyaan markuu dagaalkii galayay waxa weeyaan laba shay buu Ilaahay marka uga cudur daartay inuu gaalada safkoodii iyo waxay sameynayaan Ilaahay buu uga cudur daartay saxaabadii maanta marka faydantay waxa weeyaan jabku ku yimina waxay sameeyeen inay faydmayeen ama ay carareen in Ilaahay buu uga cudur daartay dagaalkiina waa galay markuu dagaalkii galayna isna waa laayay isna waa la dilay isna waa la dilay daliilu ma aha dadka qaarkood waxay sameeyaan oo in la ismiidaamiyo ama in la isqarxiyo daliilu ma aha adna shayna kuma sugnaa laano isaga waxa ay hubkiisina kuma dhicin wuxuu isagu markaa xidhiidhay ama markaa isagu markaa soo sameeyayna laguma dilin waxay hubkii gaalada ku dhacay lagu dilay sida dadkii kale dagaalamayay buu gaalada ugu dhacaysay ayuu ma isagana ugu dhacay ayuu ma isagana waxa weyn ugu dhacday dabeytana waxa weeyaan waa la googooyay waa la googooyay googoynta marka la googooyay iyagoo ayuu saa u sameynayay haddana nabiga saxaabisa waxa may googoynin gaaladana afcaasha xun ay sameeyaan ama afcaasha sameeyaanba haddana shariicadeenu marka banaynaynin gaalaan ugu sameysto waan ku argagoodanaynaa sida baan ku sameynaynaa mid marka waridima saxaabada isku qasta loo jirtay aad loo googooyay haddana nabigu sallallahu alayhi wasallam kood iyaga la leeyay ma oranin mid ka mid ah dhegka laga gooyo ama gacanta laga gooyo ama sanka laga gooyo sanka laga gooyo midna ma oranin waye almuhim halu shaahid ka dhaw xawaye inuu qofku naftiisa waxa weeyaan jihad la galo oo waxyaabaha marka karaayaysanayso oo waxa weeyaan ku khasbo wadaacada Allah ah haday tahay marka faraa'ida iyo haday tahay waxa weeyaan sunanta inuu mid kasta waxa weeyaan naftiisa waxa weeyaan ku khasbo oo waxa weeyaan ku xakameeyo waaya nafta hadaan marka waxa weeyaan adigu khasbin yara ku khasbayso weeyaan عناس رضي الله عنه قال حرقاب عمي أذركي وامغنا ذانس بن نظر نهار رضي الله عنه عن قتال بدر مكمنا فقال يا رسول الله رسول كلا ذو قبت عن أول قتال وحان كمغنا يدقال كي أوريي وقاتلت المشركين المسلمين تأذكرت قالنتي لأن الله أشهدني هديري حاضر سيئ قتال المشركين دقال كمشركين تا ليرين الله إلهي وموشين دونا ما أسمع حسنين أيوه فلما كان يوم أحد ما أنت أحد مركي حسي الشيء أم أحد أي دعضي انكشف المسلمين المسلمين توافيد مين فقال أحد إنك أنس لي أنس النظر اللهم إني أعتذر اللهم أعتذر إليك إله حنك عذر طارنيا مما صنع هؤلاء كوات وحي سمية يعني أصحابه بوشي ذا وأمروا إليك وحنبريك أغاهي وأن كان مغنقل إياه مما صنع هؤلاء كواس وحي السمائيين يعني المشركين ثم تقدم وهرم رفع استقبله سعد بن معاذ سوق بلي فقال يا سعد يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة كنادي إلهي بان قول دارتي إني أجد ريحها وحنكير يا أرتدي من دون أحد وعيد هذين وحالقيا با إلهي سبحانه وتعالى إنه مكا أموتي وحويا urti janada xaqiiqatan loo siiyay ayaa waxa weeye mumkin oo suurtagal ah waxa kale oo dhici karta xuduurka ay qalbigiisa ku xadirsan tahay hadii san lagu dilo kalsoonidu nafta ku qabo inuu waxa weeye jana galeeyo inay kaana inay urayso kale ay uga dhigan tahay inay urayso kale ay uga dhigan tahay ayaa laftigeedu waxay muxtamila oo suurtagal ah qala taa wuxuu fuma stadactu man karkan ya rasuul rasuulka ma sanaca wuxuu sameeyay ninkaasu qala anas wuxuu yiri fawajadnahu yuhanu helay بدعا وثمانين ضربة بالسيف دور يسديتن مركا نبر او يسقو جرا ضربة بالسيف سيف لقول افتي او طعنت بالروح ما ورا مركا لقد لقد تاغي او رميت بسهم اما وحاويا لاب وحاويا لو سو شيشه لو سو افتي دور يسديتن نبر اي كدعي مالنتا ووجدنا وقد قتل وحنا لسو لدلده ومثل به المشركون متكنت اي غوغوين فما عرفه احد قفنا ما قال الا اخته ولا شيء مويه ببنان بكرت يدنا قال أنا أصلاً أصبح لكنا وحنا نرى قارك تأونا ضن ملايا قار رأيي اعتقادي أمام ملايا أن هذه الآية آية نزلت فيه وفي أشباهه أنا استقى يا رجل لم يتكسر دكتي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من انت وحكمنا رج كرن شيغه وحي الله سبحانه وتعالى كل عهد سمينا كل بلمين ايا كاميدا الى اخره الى اخر ايه متفق عليه قوله لا يرين الله رؤيا بضم الياء وكثر الراء اي لا يظهرن الله ذلك للناس الى تذكر امه جنتك ورؤيا بفتحهما ومعناه ظاهر مولي بمعنى الهي واركي دونا مكان ويه والله اعلم باب بيان كثرة طرق الخير وحاو باب يهي عدين لعدين ايوه بدنانتا ودوينك خيرك اي بدن يهين وقفك خير دونا ودعو امره انوين قفك خير دونا ودعو امره انوين عربي داري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبي داري وحالة قبرنا يسوى نبي قبرنا يقال نبي قبرنا يريد لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر طريق كانت تؤذي المسلمين لقد رأيت حقا وان أركي رجلا بأركي نين نين كاثو يتقلب اسكرك رغا يا إياه في الجنة تجنة اسكرك رغا يا وكوه القلمة يسنة يا ما تجنة مكا وحاوه يكون عيارا يا تجنة ساسول برغا يا في شجرة قطعها أي في سبب شجرة قطعها جيد وقوي سببتي أي سورك رغيا من طريق من ظهري من ظهر الطريق وتدا مركا دبر كيد أما وتدا وكقوي وتدا جيد وكقوي جيد أصاي كانت أعطي تودي مد بتاع المسلمين مسلمين تدبتا جيد مسلمين تدبي شرتي أو قوي سبب تيد وتدا أي مركا شنادا أو حوي سورك رغيا وشنادا وكقلي ويا وفي رواية الواكل وحشية مرة رجل نبع وحصامري بقصن شجرة وعويا لان جيت كميدة لان جيت كميدة على ظهر طريق وضد مركة دبر كيدا وعويا وضد مركة برتن كيدا مركة أهاتي وضد مركة كتوى بحري فقال وحوري والله لو نحيينا هذا عن المسلمين إلى إبان كورنا أرتي لو نحيينا كفوغي او كفوغي هذا كان من المسلمين المسلمين تكفوغي لا تؤديهم وما دي بدون تطاسو فأدخل الجنة جبتنا كندا ايا لغوغلي سببتي كندا ايا لغوغلي وفي رواية لهما رواية البخاري مسلمة ورنيين حيشي قيسا بينما رجل وقت النين يمشي وسعنا ايا بطريق وضع مرا ايا وجد قصنا شوك روح علي الآن قضح على الطريق وضد أيوك علي فآخره وادب لغي وضدب كدوي فشكر الله له وغفر له إلهي وأشكر النقي وأودم دافع أي قبيله وأثنى عليه فشكر الله له أي قبيله وأثنى عليه يكون فسر علماته وكأقبل عمل كيسه وأنا كأماني تنبي سنة وادعف تنبي سنة إلهي سبحانه وتعالى وادعف ان مركا وحو تمام يا حديث كاني عمل ان وينين فعل اهان مركا لو ايغو وح وين ان اهين او هادنا وح وين سبب ان جنا لا غلو وانت غدين قارته لا ودده كسبح اند غويسا تي وح مركا شقب بدن اي عليس بدن تون لا ماها وعمل فدود ويهان عمل فدود او ان وينين ويهان هادنا الله سبحانه وتعالى عدي سمايساي وحو كو ابال مريين جنا غلو نتنقله بلا يكون أبال مريم مقام حوت الماما ياه باب بيان كثرة درق صنمور إن كثرة درق الخير إن قفك خير دون إياه ملك استوم مربع وكيه لأي خير كسمي خير كان أنا دو فاهمين أشياء معين وكلية ودك صاد مرته طاد خير طلبته حد كيه ليسا واحد لا يقول دواته خيره واي هاي مركع ناق حد دوده كدو ويسو إيو وحاوي قور شبكة كقال يسو iyo musbaarka aad ka tuurayso waxay ka mid noqonayaan waxyaabaha marka aad channel u gali karo oo channel ku sababi kara bay ka mid tahay waayay marka ninkaasu waxa uu markaas sameeyay amal lillaahi uu sameeyay ilaahi dartii marka uu sameeyay oo aan waxa weeyaan daahir ahaan saa u sii u isnayn oo waxay mashaqo badan naftaan ay ku sugnayn hadana ilaahi subxaanahu wa ta'aala uu channel ku galiyay ilaahi channel ku galiyay waayay عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا نبا ركو يتقلب يذكر الرؤيا في الجنة جنابة في شجرة قطعها أي في سبب شجرة قطعها لان أما وحوي جد وكجوي سبب تيد من ظهر الطريق وطي نحدة وكجوي سبب تيد أي جنة يذكر الرؤيا جد أصو كانت أعطيته دي مدة المسلمين المسلمين تديبته رواه مسلم وفي رواية رواك الوحشية مرة رجل نبا صمر بقصن شجرة وحويان لان وحويان جيت كميدة وعلى ظهر الطريق وضع مركا دحلي دها تيم وضع دبر كي دها تي فقال حي والله ما قد أتي لو نحيانها داع عن المسلمين إلا ما قد أتي وكف غير يتا مسلمين تا لا تؤديهم وما دي بدون تو فأدخل الجنة شندي أي الوقلي وفي رواية الله ما رواك الله بخاري مسلمي ورني وحشيه يسي بينما رتن وقت إن يمشي وصعنا بطريق وضعه وصعنا أيوه وجد قصنا شوك وحوه علي لان قضح أيوه علي لان وحوه قضح له أيوه مركا علي على الطريق وضد أيوك علي فأخره دبوك قادئون وضدبو كبني وضدي أيو كبني وقضح دي فشكر الله له وغفر له إلهي سبحانه وتعالى وشكر نقي عمل كيسب أقبلي وانا كو أماني تنبي جيس إلهي سبحانه وتعالى وعاف وعن ابي الدرداء قال قورنا لا اله الا الله كنقض قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري من توضى تي ويسيستا فاحسن الوضوء او ويسد هغاجيا ثم اتى الجمعه جمعه تغا او فاستمع دغيستا او وانصت اموسا غفر له ولو ضافا ما بينه وبين الجمعه انت او دحيت جمعه يا جمعه كلي انت او دحيسا يا لو ضافا وزيارة ثلاثة أيام يصدح مع الموت أو لبا ديرادة يصدح مع الموت أو لبا ديرادة ومن حصل ومن مصل حصى كي مركا تابت قروره فقد لغى كاس اللغو أي مركا ليمي لغو يقلد أي ليمي أعراه مسلم حديث كان مسلم صحيح عيسى حكم سوري وهي وحنوات الماما ياه قفكي ويصدها قاتشية وصفي عن ويسيستا أركان تيدي يواجبات كيدي يسنن تيدي أعراب تيدي اللي يمادة ويسن كامل ويسيستا دبيتنا شمعة يمادة شمعة يمادة محالك وراء أتى المسجد اللي يصلي صلاة الجمعة مساكك يمادة سلو يقول تكدو صلاة دي شمعة وعانا حي شمعة لغو مقعابي لاجتماع الناس لها إن تدخل صوء روران در تيد أيا شمعة لغو مقعابي marka qofkii istaa u yimaada deetana aamusa oo khutbada dhageysta aamusku wuxuu bilaabayaa marka khadiibku oo khutbada bilaabo marka waa dhageysanaya khutbadii waana aamusan yahay kam hausugnaaday qufira lahu ma taqaddama min dam ma taqad qufira lahu ma bayna wa bayna al-jum'ati dhe qufira lahu ma bayna wa bayna al-jum'a bimaana bayna hadhihi al-jum'a wa bayna al-jum'ati al-ukhra جمعه ان يجمع على صوص عوته انت ادخايسا ايا لو دافا وا ثلاثه وسيا ثلاثه ايام يصدح مع الموت او ديراده بعملك كل يوم انت سميت ان مركا 18 لوو دافايو 18 ان لوو دافايو ايو حي حسك المامايا وحل دافايا وا مخي ادغو وحو جمهور وحي دافا دافايا وسقايرتي حل دافايا وسقايرتي جمهورتي ديرا بعد العلماء كمين وحي سقاير يكبير بين دافا وحا ويان وصور قلوية لكن شماهيرتو حمران وحالا دافايا ان اتهايم حي صغائرته قفكي غرور حقاضة اما غرور حتاتابتا استقوى مركا جمعدي لغيسانة خطدي لغيسانة يكاتو لغوي وليمي اما رواد الشيخ يستقوى ومن لغى فلا جمعة له يتوى ضعيفة وليا ومن لغى فلا جمعة له رواد الشيخ يتوى ضعيفة وليا لكن صحيح واحي وحوية فقد لغى ومن مسل الحصى فقد لغى كاسوح لغوية وان لو باهنين ايو مركا واخ وين كدعي ويان لا قنا حصل كيسه والكلام البادل ويان وهذا الكلام مركا بادل كاهن يا لقوي لهذا اي واخ فائده ان لهين وعلى يد هلك واخ لو جيدا اصغر ثواب الجمعه ادو سغه واخ ويان جمعه دي دغيسنيا او كو هادلو كو دخشيكيو و هو مركا واخ ويان دعايا اجركي جمعه لكن كل جمعه وا كدعيسا وفرلكي جمعه وا كا غديا ولا ما يسوعل لا قوي بعض ذاتي من ثلاثة سوء الأوران مايو laakiin waxa weeyaan ajarkii uu keeli lahaa ee loo balan qaaday xadiiska iga soo sheegayay ayuu suwaasiinaya ta markay noqoto waajib ku noqonaya in hadii khudbadaas bilaabanto afkaaga aad haysato ilaa ma ay khudbada laga faaruqayo qofna aan la hadlin qofkii waxa weeyaan hadlaya dadka aamus adiga laftigaaga way la qoyay oo khalad ku dhacay waayay marka waynu qofka diisa khudbada la bilaabo ilaa ay ka dhamaanayso afkiisa waynu haystaa hatta ay culimadu yiraahdeen saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam inta khudbada la akhriyaayo in lagu sali waa laga fiican yahay waxaa haboon marka ay khudbadu dhamaato inuu nabiga ku saliyo maadaama in badan khadiib ku soo celinayo saliga nabiga qofkana ay tahay marka saliga maqla nabiga isna ku saliyo waxa aan dib u dhigto dabeetana waxa way marka khudbada laga faaruqo nabiga ku saliyo sallallahu alayhi wasallam say ugu rumowdo inaan fuuqna oranin khudbada subaxdii in marka taa lagu dadaalo ayaa marka muhiim weeye jumcadu waxa weeye jamaac ay u baahan tahay jamaac laanteed ma saxayso masaajid meel aan hayno kuma saxdo masaajid meel aan hayna waxa weeyaan kuma saxdo oo hadii waxa weeye dadka reer miyiga ay miyiga iska dadka ursan waxa jumcada tuje yiraahdaan la yaqbalu min ayaan kuma saxayso waayo wax waqtiga nabiga iyo waqtiga saxaabada wax jiray ma yahay wax jiray ma yahay weeye وعن أبي ذر وحال غوري قال وحل قال رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحاو يري من توضاك ويسيت فاحسن الوضوء ويسد هاجاتية ثم أتى الجمعة دبتنا الجمعة دبتنا مساج كيمادة اللي يصلي الجمعة وفاستمع رجيستا وأنصت أمصة وفر له ولود عفا ما بين وبين الجمعة لود عفا جمعة إلى جمعة كلي أنت أول حيث لود عفا واستيات ثلاثة أيام يستدح مع الماضي والبا ديرادة ومن مصل حصى فقد لغى كي مركا غرور حيوعة تعطابت غرور حكو مشغولانا كاستنا اللغوي أي وحوي ليم ويان رواه مسلم باب في الاقتصاد في الطاعة وحاو باب يهي الاقتصاد في الطاعة إن مركا وحوي ينداع هذا مركا لا رحد حيسته وآن وحوي ينقلو لغلاء منين يحد قدوب لغانا قابلين وتقصير يدبو دع يدن آن لغلاء منين استمركا دحد حادة وحوي عدلية وقفك عبادة دو دائم كرو وحوي أجر نو كيلي كرو وحوي لي مادو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وحل قورني النبي سوى قورني قال النبي يقول إن الدين يسر دين توافضين ولن يشاد الدين إلا غلبه ولن يشاد الدين وحويا لسكو عاد كيا دينته إلا غلبه هدي لسكو عاد كيا أنا عدي لسكو عاد كيا سبكة غالب نقطة فسددوا وحويا تصنع أو حويا لحد حيستا وقاربوا دويستا وأبشروا بشاريستا والتعين كالميستا بالغدوة شرمادة والروحة عرابة وشيء من الدلجة هي شيء كمدة هبين مدة يقورينتا شيء قورينتا كمدة من هبين مدة كمدة رواه البخاري بخاري بحث كتحك سوري وفي رواية له رواية كلا بخاري صنع هذا وحي شيء قيسا سددوا وقاربوا وحويا تصنع وحويا ردويستا وغدو شرمادة وروح عرابة وشيء من الدلجة أي واستعينوا بشيء من الدلجة هاك الميستان شيء مكة وحوية قراء كم إذا أما هبينك كم إذا كالميست القصة القصة تبلغ وحوية وحوية منصوب بها على الغراء حان لقوة إلزموا التوسط إلزموا التوسط في الأمر من غير إفراد ولا تفريد حويان شيء مركا دحايستا او افراد التفريد الله يمننا كغودويتانا كغودوتان حدكي وانت اسكليفتان دتان اترارتان يا قصور ا غابسان دتان احبسانتان لبدا وحويان دخريودا وحويان دحايستا وخير الامور اوصادها ويان امورا كود دحاتكا اي او فيان وياي مركا وحت المامايا ان oo qofku waxa weeyaan aanu muuraa isku dhibin oo isku shideynin oo waxa weeyo diintii aan isku adad kaynin wax qalasna iska dhigin oo shay kasta markaas oran halka ugu sareeyay ka gaad aanu waxa weeyo gabad faliya dibdhacna aanu imanin laakiin la dhadhaysto oo la toosnaado oo la bushaareysto amaasha saalihaad ka sameeyayso aad ugu bushaareysay ka haatirsiinayo aad kaalmaysatid waxa weeyo galin hore iyo galin dambe iyo habeenkii wax kamida aad kaalmaysatid oo aanad waxa weeyo hadda habeen oo dhan waan soo jeedaya laga yaabaa inaad markaa deed tabcaanto daasho oo faralkii ka seexato waxa weeye cagtiga haddaad timaado aanad cibaado fiican ba la imanin ama tamee faralku mana ku tuntuunsanayaa waxaa laga yaabaa inuu markaa waxa weeye faralkii inaad dib uga sii dhacdo step step aad uga dhacdo oo dabeetanaad waxa weeyaan dee markaana dayacanto lunto laakiin waxaa loo baahan yahay waxa weeye bayna bayn balaada isaga fasiri doonaan si akhrino qowlu addiin huwa marfuucun calaa maa lam yutama faaciluhu halka wuxuu addiin lam yushaada diinu waa marfuu waa lima lam yusama faaciluhu faacilkiisi baa la sheegino macnana ay faacilki bay noqonaysaa addiinu wa ruya masuuban masuubna waa la wariyey waayahay oo waxa weye addiina la yidhaahdo wa ruya lan yushaada diina axadun faacilki marka axadun weeye iskuma cadkeeyo qofna diinta wa qowluhu sala allahu alayh wasalam ilaa qalabahu ay qalabahu diinu wacajaza dalika wacajaza ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة درقه مركا لا إلا قلبه وحوية وحالك ورى الدين تايا كقالوا نغطا كان مشاد كاسكو عدد كينا وكعاتسا إنو الدين تايا درق دي بدنيد مقاومة يلو ريما يدو أي كعاتسا كتقدر ريا وياي والقدوة وصير أول النهار قدوة وما أنت قلن كذا رأينا سعوده والروحة آخر النهار وهي ما أنت قال لك يا دمائل السعودية وهي وسيدة قالبك لكن وقت هذا قال كتب سعود أو دن قال له راح أدعو أما قال له دم أدعو رواح ولا يريد هذا على ماذا اللغة الواسطة نغلي قال له رأي قال دم كرتون هلا السعودية وحوين رواح ولا يريد هذا وقت عرورتا لكن سيدة قالبك يا رواح قال لك الدم بي لو استعماله قدونا قال لك لو استعماله ودلتنا وآخر الليل وهي هبيك حق الدم وهي وهذا استعارة وتمثيل تعصنا وحويا واستعارة بمعنى وتشبيه ويا تمثيل يتصالين ومعناه وحوي استعين وحاك الميستان على دعاة الله عز وجل إله دعاة وحوك الميستان بالأعمال أعماش وحوك الميستة في وقت نشادكم وقتك في فرعون دين عملك أعصنا يسان يو فراغ قلوبكم قلب يدن وقتك فارغتاي وآني مكا مشغول أهين كمشغولي عبادتي بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون ميل أو عبادة مع سنيسان وأيضا كدالين وتبلغون مقصودكم مقصود كين يؤتشددين أعقاريسان كما أن المسافرة تتصلوا في رسوم كما أن المسافرة الحاذق سيدقفك مسافر كاي حريف كاي يسير أوصعدوا في هذه الأوقات اختياضا ويستريح راحته ويستغي ودابته دابديسنا في غيرها واختيار وقت ان انه تكرح حيسته فيصل او غار المقصود او جدادي سي او غارو بغير تعب دال انت يتعب لانت كو غارو او قفك سفرك اي وخا لا يقانا انه وحا ويهان قفك سفرك اي وخا لا يقانا و هو سوده وحا ويهان مالينتا ماركا وحا ويهان غلنكيده هور صبحي غلن هور سوده قرق كويله ماركا نوقتنا وا هرسدا galabtiina waa araba habeenkiina guura waa la yimaadaa fiid horaadka iyo galin dambeedka labadaba fiid korna xalay xogay bu gudaha xagga damaan inta waa gubari xogay ka guureeya inta markuu sameeyo maqsuudkiisina waa gaara biduna tacbin wala shida isqoodi baata iyo tacab aan gaari isaga dabadisoona laakiin aad duurada markan saaka jarmaale caawu maan hooyanaya oo 12 ka maanti waan soconaya waxa ka dhalanaysa tan markaa ku gataa tidco barto isaga iyo dabadisi inta ka jikir waa وتمثيل يتصال عقلية وحنا لقوا مثالنا وحنا لقوا مثال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه يتشير على ذاتك وحقوا مثالين تري مثالك يفهم إياه وحيابها وحويا ذاتك أعراب تايش الميقة حيابها سف عنو فهم كراني أريقو دي يقيلو دي أي على غير حقوا مثالي أريقو دي يقيلو دي يقابك الأدقى ترين أي على غير وحيابها بضان عباد كاملة إنو وحويا لقوا مثالي أي على عيسى واحد من وقته ان نغمك روسيا احسن ياي حلقات نوغ جودو ما انت والله اعلم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك